الذين تخلفوا عن غزو التبوك وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. نعم. ربنا ذكر هنا ان هم خلفوا فضل الدكتور، ولكن هم في الحقيقه هم اللي تخلفوا عن الغزوه، فعايزين نفهم ايه الحكايه هنا في موضوع خلفوا. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله عليه الصلاه والسلام. وعلى الثلاثه الذين خلفوا، هم تخلفوا عن الغزوه لكن الله ارجى توبتهم. والحكم في ما يتعلق بهم، هل يقبل الله توبتهم أو يعذبهم؟ وآخرون مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. فذكر الله كل ما يتعلق بإيه؟ أوضاع الناس من المنافقين ومن الأعراب ومن أهل المكر والخداع ومسجد الضرار، واللي اشتركوا في مؤامرات على النبي صلى الله عليه وسلم، واللي تكاسلوا عنه، وأوصاف أهل الإيمان برضو، واللي ربطوا أنفسهم في المسجد. هؤلاء جميعا ذكرهم الحق سبحانه وتعالى في قضية غربلة المؤمنين. نعم. اللي هو مسألة تنقية كل ما يتعلق بوحدة المسلمين واجتماعهم واجتماعهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث يكونوا كالجسد الواحد. على اختلاف درجاتهم الإيمانية، يعني في الزيادة أو إيه أو النقصان يعني. نعم. لكن قبل أن يصف الله جميع المؤمنين بقى بالتوبة العامة، ذكر الله حكمهم وابتلاهم في صدق فصدقوا. نعم. فجعلهم الله عز وجل شرفا للصادقين، وأدخلهم في زمرة المؤمنين من جهة المدح والثناء. نعم. فقال: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. نعم. الذين اتبعوه في ساعة العسر. العسر. طيب، هو ربنا تاب على النبي عليه السلام، كيف يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في سائر الايه الناس الله عليه في مساله التوبه؟ لان هو نبي. والنبي موضوع التوبه في حقه الصحيح انه لا ذنب له، لكن المقصود بذلك جماعه الايه المسلمين كلهم، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. كلهم كبدن واحد في تأسيهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. نالوا التوبة، أي المغفرة التامة من كل ما يعلق بهم، سواء كان الأمر في المغفرة العامة أو الخاصة. اللي احنا نقول الاستغفار يكون عام ويكون إيه؟ خاص. عام قبل الوقوع من الذنب، وخاص قبل الوقوع في الذنب. الرسول كان يستغفر في اليوم أكثر من 70 مرة. ده اسمه استغفار وقائي، حماية يعني. وفي استغفار خاص بعد الوقوع في الذنب. نعم. فالاستغفار الخاص في حق النبي ليس هو المعني، ولكن المقصود بذلك قبول الحماية والحفظ للأمة الإسلامية. ما هو الرسول بيستغفر عشان إيه؟ عشان يقي نفسه شر النفس. يعني الاستغفار العام ده يعتبر من التوبه برضه؟ اي، ما هو انا بستغفر ربنا سبحانه وتعالى، بقول اني لاستغفر الله واتوب اليه في اليوم اكثر من 70 مرة في الروايه. نعم. 100. طيب، هو بيستغفر ليه؟ ده اسمه استغفار وقائي لاخماد النفس حتى لا تطلب اشتهاء يخالف فيه امر الله عز وجل. لان اللي موجود زي ما قلنا في منطقه حديث النفس، موجود في نازع الخير ونازع الشر. نعم. نازع الشر اللي هو النفس، هوى النفس. فعشان اوقف هوى النفس لازم الاستغفار الدائم. اي خطر يطلع يتعلق بشيء من امور الدنيا، فانا لما استغفر يوقف، ده بيوقف خاطر، ودي منطقه معلش حساب اصلا. نعم. طيب، اي خطر يجي من الشيطان محتاج استعاذه، فأمر الله نبيه بالاستعاذة والاستغفار. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. نعم. وإما ينسينك الشيطان، الشيطان قد ينسي من الخواطر، فكثرت الاستعاذة والاستغفار هما من ذكر الله تعالى على الدوام الذي يحصن الإنسان بالاطمئنان وكف أذى الشيطان عنه في إنه ما يجيش وسوسة. نعم. لكن لو في عبد بقى استجاب لوسواس الشيطان أو استجاب الهوى النفس في الإنسان فزلت قدمه وعصى الله عز وجل زي كثير من المتخلفين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا محتاج استغفار خاص. فالاستغفار الخاص زي ما حصل من الجماعة اللي هم ربطوا أنفسهم في سور المسجد أو الثلاثة الذين خلفوا أو تخلفوا، خلفوا يعني لأمر الله علشان ربنا يحكم فيهم وأخرهم لآخر السورة، فتاب الله عز وجل على الجميع. قبل التوبة دي معناها مغفرة كل ذنوبهم بسبب وقوفهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقاء سريرتهم واستقامتهم، ما عادوش زي فلان ولا فلان ولا فلان ولا فلان من انواع الناس اللي هم يعني تخلفوا وعصوا او مكروا او تآمروا او نافقوا او ما شابه ذلك. فالوصف نعم، تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعه العسره من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم. يعني تاب عليهم وهم متوجهون وتاب عليهم بعد عودتهم بعد أن نجحوا، يعني واحد نجح في الامتلاء مين يثبت على الامتلاء؟ 30,000 واحد قالوا احنا. نعم. طب اللي مشوا معاه فيه منهم من المنافقين؟ اه دول تعالوا جنب بقى زي اللي كانوا ايه بيستهزئوا بالمؤمنين، حديث الركب يا رسول الله انما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله واياتي ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. نعم. دول طلعهم في جنب وكل الايه المتامرين في جنب. الباقي بقى اللي هم ذهبوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا مستعدين للتضحيه بانفسهم واموالهم، تاب الله عليهم وهم يتحركون، وتاب الله عليهم وهم عائدون، فكفر عنهم سيئاتهم ورفع درجتهم وبدل ما فات من أعمارهم من السيئات إلى حسنات. فده معنى التوبة اللي موجودة في حق هؤلاء. نعم. إنه بهم رؤوف إيه؟ رحيم. على اعتبار إن ما مضى، لأن كان في من ضمن المشاركين في هذه الغزوة من قتل من الموحدين المؤمنين قبل إسلامه، قبل إسلامه. فاللي شارك في هذه الغزوة من ناس يعني سبحان الله، خالد بن الوليد. شوف قتل ده في غزوة أحد. صحيح. اللي شارك في غزوة الأحزاب ضد النبي عليه الصلاة والسلام قبل فتح مكة، عدد كبير جدا جدا. فطبعا دي الحاجات اللي فاتت دي ربنا سبحانه وتعالى بدل السيئات الى حسنات، يعني هم في عمليه غفران مستمره. اي غفران مستمر اللي فات بقى خلاص، ما هو اللي فات ده انا فلان قتل فلان زي اللي قتل مثلا حمزه واللي قتل من الصحابه ما قتل شارك في قتل الصحابه في احد. نعم. وناس كتير ماتوا في معارك كثيرة جدا ثم أسلموا وتابوا. اللي شاركوا في قتال المؤمنين وقتلوا الكثير في هوازن وطائف وسقيف، خبرك ازاي يوم حنين. نعم. كثير منهم أسلم يعني بعد الإسلام تاب عليه، هم رايحين غزوة تبوك تاب عليه، هم جايين من غزوة تبوك تاب عليه. علي. التوبة بقى اللي هي يعني فيها الحساب الختامي بقى رفعة الدين وما يتعلق بذلك كلهم شاركوا فيه، وانتم كلكم يعني مغفور لكم وربنا سبحانه وتعالى من عليكم بذلك. نعم. فتاب على هؤلاء جميعا وعلى الثلاثة اللي هم في الآخر بقى اللي هو أرجعهم. وأرجأهم بس في الذكر في سورة التوبة، وحتى أرجأهم في، لا ارجعهم في الاحكام بعد ما ذكر التوبه هيتوب على كله بقى، فمن ضمنهم هيدخل الثلاثه دول. بس اراد الله عز وجل من خلال ابتلائهم كشف المؤامرات اللي بتحاك للمسلمين، ان في ناس قاعده تتربص بكم الدوائر وتشوف اي ثغره عندكم، لما تلاقي فيه مشكله ولا حاجه لو ما عالجتوهاش، إذا لم تعالجوها هم هيستثمرون، زي حماسات محاولة تنصير كعب بن مالك لما الرسول صلى الله عليه وسلم خصمه، ويتعلم المسلمون أحكاما تتعلق بجماعة المسلمين ككل مع ولي أمرهم أو رئيسهم. لما الرئيس مثلا يقول لهم ما تكلموش فلان، أخبرك ازاي، او ما تعملوش كذا، يبقى واجب على كل المسلمين السمع والايه والطاعه، طالما ذلك في طاعه الله عز وجل. اطلعت النقطه ديت، ودي ناخد منها فقه لاولياء الامور، لو ادركوه لربما وغرسوه في نفوس الناس، يعني لربما انصلحت احوال واحوال. احنا الان نؤذى من قنوات كلها غدر وخيانه تشويش واشياء من هذا القبيل. فلو قال ولي الأمر لا تشاهدوا هذه القنوات، فأصبح لزاما على كل المسلمين ألا يفتحوا. ده أمر واجب، وأمر بقى أصبح ملزم دلوقتي، إن في خطر أهو. الرسول صلى الله عليه وسلم على الثلاثة دول قال ما حدش يكلمهم، لأن قصتهم قصة. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا، شوف التوصيف القرآني، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، نعم، ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. الرحيم في القصة دي كان النبي عليه الصلاة والسلام، لما نزلت عليه الآية دي كان أسعد يوم في حياة هؤلاء الثلاثة يوم ما نزلت الآية دي. نعم. بس شوف قبلها كان الوضع ازاي. اللي بيحكي القصة كعب بن مالك نفسه، بيرويها عنه ابنه عبيد الله بن كعب، وكان قائد لكعب لما كبر في السن خالص ونظره ضعف أو ذهب بصره، فسمع أبوه بيتكلم في القصة. بيقول إيه لما تخلف عن غزوة تبوك، كعب بيقول لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة غزاها قط إلا في غزوة تبوك. نعم. أنا كل الغزوات، يعني هو من أهل البيعة، بيعة رضوان، وهو يعتبر من السابقين الإيه الأولين، وحضر بدر. وحضر بدر. لا هو ما حضرش بدر. بيقول إيه، غير أني كنت تخلفت في غزاة بدر ولم يعاتب احدا تخلف عنها، لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش خارج بنيه قتال، وانما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش، تمام، حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله العقبه حين توافقنا على الاسلام، نعم، وما احب ان لي بها مشهد بدر، يعني بيعة العقبة أو ليلة العقبة عندي أفضل من إيه؟ من مشاركتي لو شاركت يعني في بدر، لكن بدر أذكر في الناس من ليلة العقبة وأشهر، نعم، وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزاة، يعني ما كانش في وقت أنا عندي إمكانيات أكتر من وقت الرسول عليه الصلاة والسلام دعا الناس إلى إيه؟ وجوب الاستعداد. نعم. والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزاة. يعني هو كان بيستعد للخروج دي. اي انا بقول اصلا انا كنت مجهز عندي، يعني بقول كان عندي الاستعدادات والامكانيات، الشخص محتاج لراحله ركبها ويسافر بها، انما انا عندي اثنين وانا واحد، يعني كان المفروض يخرج فهيبقى معاي 20 نفر بيركبوا على النقطتين دول او الرحلتين دول. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يريد غزوة يغزوها الا ورى بغيرها. حتى كانت تلك الغزوة فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفاوز وعدوا كثيرا فخلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوهم فأخبرهم وجهه الذي يريد. يعني قالوا إحنا رايحين، كان قبل كده ما يصرحش إحنا خارجين للغزو بس ما يقولش إحنا رايحين فيه علشان أمور القتال تستدعي للسرية يعني. نعم. لكن في الغزوة دي قال لا ده المسألة بقى ما فيش فيها الناس مجمعين 40,000 وإحنا رايحين نتصدى لهم، فأي واحد يستطيع أن يدافع عن دين الله وأن يتصدى لهؤلاء النصارى فليستعد. لم يوري بل أعلنها إيه صراحة. نعم. والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير لا يجمعهم كتاب حافظ. يعني ايه اللي هي مسألة ضبط الجند او الديوان. اسماء الايه الجنود والمقاتلين وكلام من ده، يعني اللي هي ادارة التجنيد اللي فيها اسماء الناس والمشارك في الجيش ونازل اجازة ولا راجع ولا كده، يعني ما فيش الامور متروكة لايه لإيمان المؤمنين وإيمان المسلمين اللي مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال كعب فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى عليه ما لم ينزل فيه وحي من الله عز وجل. يعني ما فيش واحد تقريبا يعني يظن ان ايه يعني الرسول عليه السلام طالما ما نزلش عليه وحي يبقى يدارى خلاص، ومش كل واحد متوقع ان ينزل فيه وحي. ولا حد كان متوقع ان غزوة ان سورة التوبة هتنزل تكشفهم واحد واحد كده. اكيد حد متوقع الكلام ده يعني. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزاة حين طابت الثمار والظلال. نعم. وأنا إليها أصعر، أصعر يعني أميل أضعف. يعني لما يشوف الثمار والظلال وهو عنده أرضه وحاجته فعايز يستريح في الوقت ده، الوقت اللي هو اللي الناس ما تخرجش فيه. تبقى مع ثمارها. فتجهز إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه، فتفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقض من جهازي شيئا، فأقول لنفسي أنا قادر على ذلك، أنا أقدر على طول أجهز نفسي وألحق بهم على طول يعني. أنا قادر على ذلك إذا أردت. فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد. خلاص بقى وصلوا إيه للدرجة اللي حينفصلوا فيها ويمشوا. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه، ولم أقض من جهازي شيئا، وقلت أتجهز بعد يوم أو يومين ثم ألحقه. ألحق به صلى الله عليه وسلم. فغدوت بعدما صلوا لأتجهز، يعني قمت الصبح بعد ما هم صلوا ومشوا، فرجعت ولم أقض من جهازي شيئا، ثم غدوت فرجعت ولم أقضي شيئا، فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارت الغزو. يعني بدأوا بقى إيه الناس كل واحد في حاله، كل يوم يبتعدوا مسافة طويلة وكده يعني. فهممت أن أرتح أمشي وراهم لألحقهم. نعم. ويا ليت أني فعلت، يا ريتني كنت عملت كده. ثم لم يقدر ذلك لي فطفقت إذا خرجت بقى بعد ما هم مشوا أبص في الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنظر في الناس، إذا خرجت في الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق. ما شوفش إلا واحد إيه؟ منافق، منافق مليان نفاق، أو رجلا ممن عذره الله عز وجل، اللي هم ليس على الضعفاء ولا على المرضى، جماعة ضعفاء أو مرضى أو لا يجدون ما ينفقون. نعم. فبيقول أنا قعدت فترة ألف في المدينة ملقيش الناس ديت، يزداد هو إيه حسرة وزعل. قل ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك. نعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما وصل تبوك فقال هو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ كعب بن مالك فيه؟ ما جاش ليه؟ فقال رجل من بني سلمة، واحد من بني سلمة: حبسه يا رسول الله برداه والنظر في عطفيه. يعني هو قاعد بقى ايه، اتبختر لابس ملابس جميلة ومش فاضلنا يعني. نعم. ده واحد من بني ايه، سلمة. فقال معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. ده معاذ بن جبل زكاء، يعني احنا ما نعلم عنه إلا خيرا، ومحدش عارف ظروفه ايه. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كعب، طبعا هم أخبروا باللي حصل بعد ما رجعوا يعني. قال كعب وهو بيحكي القصة ابن مالك: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك رجع، حضر بثي، بثي يعني أكلم نفسي أقول له إيه، وتفقت أتذكر الكذب، أكذب عليه وأقول له أي حاجة وحيقبل مني وخلاص، وأقول بماذا أخرج من سخطه غدا، واستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فيشيروا عليه يقول لك يعني طلع أي مبرر وعديها وخلاص. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما زاح عني الباطل، وعرفت أني لم أنج منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه. يعني شوف الشيطان يجيبه يمين وشماله وبتاع، قول له كذا قول له كذا قول له كذا، وهو طبعا راجل صادق في إيمانه. نعم. وأنا تخلفت وأنا غلطان، فقلت لازم أصدق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللي يحصل يحصل به. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى ركعتين ثم جلس للناس. فلما فعل ذلك، هم طبعا سمعوا الأخبار أن ربنا نصر المسلمين بالرعب. نعم. وفر هربا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، شتت الله جمعهم وعاد الله المسلمين غانمين. فأول من النبي صلى الله عليه وسلم صلى وجلس في المسجد، جاء المتخلفون وطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا. فيقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم، ويستغفر لهم ويكل سرائلهم إلى الله تعالى. نعم. حتى جئت، فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب. نشوف بقى البسمة دي. يعني انت كنت فين ليه كده؟ ثم قال لي: تعالى. فجئت امشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد اشتريت زهرا؟ يعني انت وشو كنت مجهز بعير تركبه؟ زهرا يعني البعير يعني. فقلت: يا رسول الله، إني لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن أخرج من سخطه بعذر، حشوف مخرج. لقد أعطيت جدلا، يعني أنا أتكلم واطلع منها زي الشعر من العجل، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم بحديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي. نعم. ولئن حدثتك بصدق تجد علي فيه وتزعل مني يعني، إني لأرجو عقب ذلك من الله عز وجل، والله ما كان لي عذر، والله ما كنت قط أفرغ ولا أيسر مني حين تخلفت عنه. ما كانش عندي أي حاجة تشغلني، وكان عندي من اليسر القدرة والقدرة والاستعداد إن أمشي، أنا أقدر أمشي معاك. نعم. لكن أنا تخلفت. شوف بقى الصدق، وهو ده المنجاة يعني، اللي يصل إلى هذا الحد يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. خلي بالك بقى، الفترة دي الرسول صلى الله عليه وسلم هم قعدوا فيها تقريبا حوالي 40 أو 50 يوم. 50 يوم دول اللي ربنا أرجع فيها كعب بن مالك، والاثنين اتنين معاه كانوا نفس الوضع كده. نعم. لغاية ما نزلت سورة التوبة كلها بقى استكمالها، وكشفت كل الناس وغربلتهم. بقي المرجون الذين خلفوا في الحكم، اللي هو كعب بن مالك. المهم بيقول الرسول قال: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيه. فقمت وقام إلي رجال من بني سلمة واتبعوني، من قومي يعني، فقالوا لي: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا. أنت قبل كده كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام في كل الغزوات، يعني عجزت يعني، ولقد عجزت إلا أن تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر به المتخلفون، فقد كان كافيك، وحيكفيك كان كافيك من ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال: فوالله ما زالوا يؤنبوني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي. والكلام تاني. قال: ثم قلت لهم: هل لقي معي هذا أحد؟ قالوا: نعم، لقيه معك رجلان. قال: مثل ما قلت. وقيل لهما: مثل ما قيل لك. نعم. فقلت: فمن هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العامري وهلال بن أمية. مرارة بن الربيع وهلال إيه؟ بن أمية الواقف. نعم. فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا لي فيهما أسوة، يعني هم شبهي بس هم كانوا ناس ايه يعني، هم شهدوا بدر. نعم. بيقول: فمضيت حين ذكروهما لي، ومشينا بقى كل واحد راح لحاله يعني، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة، ما حدش يكلمه. تخيل بقى، أما الرسول يأمر قرابة 30,000 واحد في القبائل كلها ويعرفهم، أن الرسول نهى أن يكلموا الثلاثة دول، عملية عزل تماما. عزل. وهم معاهم في المجتمع، ما راحوش لهنا ولا هنا. ما انا بقول لك القصه ديت والايات ديت والفهم السلفي اللي مبني على الاتباع وما جاء في الكتاب والسنه. لو دي معروضه صح قدام ولي الامر، كل من قال كذا وكذا من الخوارج لا تكلموه ولا تتعاملوا معه. نعم. انتهت خلاص، اتحصل، هيعرفوا انهم غلط يفوق. صحيح. ودي مش محتاجه يعني، مش مكلفه يعني، مش هتتعب حد غير ان هيقول كلام يستدل فيه بكلام الله عز وجل، والناس هذا اللي ورد عننا في الشرع ده وضعهم كذا وكذا وكذا، ما تكلموهمش. نعم. يبقى انت كده حصرتهم في داخل المجتمع بدون ما تتعب نفسك. لان احنا لو قلنا سجون وقوانين ومش عارف ايه وكلام من ده، من لن تجدي. لا ما هيقول لك ده انت سجنت ناس ظلمه من غير محاكمه ما اعرفش ايه، بس يكفي ان يقول ما تكلموش خلاص. لا قانون دولي هيمنعك ولا قانون محلي هيمنعك والشرع معك. يعني عمليه مقاطعه، الشعب يقاطع هؤلاء الخوارج بس. بس ساعتها اللي هيشوف اللي بيكلمه ولا ازاي؟ مش مظبوط. ممكن هيكلمه في السر لكن في العلن لا. نعم. ويتميز مين اللي مع البلد ومين اللي واقف مع المسلمين ومين اللي مع جماعة المسلمين ومع ولي أمرهم ومين اللي ضده. ده اللي حصل. الرسول نهى المسلمين عن كلامنا، ده بيقول أبي كده، ده كلام أبي، أيها الثلاثة اللي هو مرارة وهلال وإيه وكعب. نعم. من بين من تخلف عنه فاجتنبنا الناس. نعم. وتغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفس الارض، يعني انا نفسي ما بقتش عارف الارض اللي انا عايش فيها دي هي دي اللي نشأت فيها ولا بلد تاني، كأنه في بلد غريبة. غريبة، ما هو غريب في بلدي ليه؟ بمجرد بس مقاطعة بس كده بالكلام. نعم. لا. الكل استجاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولي أمر المسلمين. قل فما هي بالأرض التي كنت أعرف؟ فلبثنا على ذلك 50 ليلة. قعدنا كام؟ 50 يوم. 50 يوم، 50 ليلة. فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان. كانوا ناس كبار، كل واحد قاعد في بيته ويبكي بسبب الايه؟ الوضع اللي وضع نفسه فيه. واما انا فكنت اشب القوم واجلدهم. نعم. يعني كنت قوي صحتي، فكنت اشهد الصلاه مع المسلمين، احضر في المسجد بس ما حدش يكلمني، واطوف بالاسواق فلا يكلمني احد، واتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلسه بعد الصلاه فاسلم واقول في نفسي أحرك شفتيه برد السلام علي أم لا؟ ما كانش حد يرد عليه ولا حتى الرسول يرد عليه. ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، فإذا التفت نحوه أعرض عني. نعم. عليه الصلاة والسلام. بس شوف الإيمان بقى، يعني أنا واحد غلط وشوف التخلف ده، ده كلام تتخلف عن عن عن وقت البلد محتاجاه والامه محتاجاه، فيبقى اللي زي كده الرسول نهى ان محدش يكلم. شايف العقاب؟ حتى اذا طال علي ذلك من هجر المسلمين مشيت حتى تصورت حائط ابي قتاده. وهو ابن عم الحائط، البستان بتاعه يعني، تصورته لفيت حول السور لما دخلت ايه الحديقه بتاعته. زي مزرعه كده محاطه بسور، فدخل ايه المزرعه دي وذهب الى ابن عمه. نعم. ابو قتاده بيقول هو ابن عمي واحب الناس الي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. فقلت له يا أبا قتادة أنشدك الله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال فسكت، ما ردش عليه، ما ردش عليه. قال فعدت له فنشدته، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فسكت. فعدت له فنشدته فسكت، فقال الله ورسوله أعلم. قال ففاضت عيناي وجلس يبكي، وتوليت حتى تصورت الجدار، يعني خرجت من على البستان. البستان. فبينما أنا أمشي بسوق المدينة، شوف بقى عملية التنصير بقى. نعم. إذا أنا بنبطي من أنباط الشام جاي من طرف ملك الروم ملك غسان، نعم ده الملك غسان، فبقول إيه؟ فإذا أنا بنبطي من أنباط الشام ممن قدم بطعام يبيعه بالمدينة، يقول من يدل على كعب بن مالك؟ كاتبا يعني كنت ايه كاتبا يعني بقرا واكتب يعني فقرا الكتاب فاذا فيه اما بعد فقد بلغنا ان صاحبك قد جفاك استغفر كشفت اساليب التنصير قال على واحد يكون في نقطه ايه ضعف ويبعتهم يقفوا معاه عشان ينصروه ويتقلب على المسلمين وده الابتلاء الشديد بقى اما وربنا مطلع على اللي بيحصل كله وموضوع كعب بعد فقد بلغنا ان حق بنا نواسي ونطلع هناك يشتروا ذمتهم بالطريقه دي نعم كعب بقى عمل ايه قال فقلت حين قراته وهذا ايضا من البلاء وانا ناقص يجي واحد يدعوني للنصارى وتنصر زيه وهذا ايضا من بلاء قال فتيممت به التنور يعني خدته ورحت ناحيه الايه الفرن فسجرته به يعني وضعت الايه الخطاب بتاع النصارى داخلين ولع فيه ولع فيه حتى اذا مضت 40 ليله من 50 اذا برسول رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتيني واحد جاي من طرف الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له يأمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتزل امرأتك وكان السر في كده إيه إن هينزل وحي فما ينزلش في وحي وهو مع امرأته يضاجعها أو شيء من هذا القبيل لازم يكون على طهارة الوحي ينزل فيه هو إيه طاهر طاهر فقال له الرسول بيأمرك أنك تعتزل إيه امرأتك قال فقلت أطلقها أم ماذا أفعل أنا أطلقها يعني على استعداد يعني بس الرسول يرضى عنه فقال بل اعتزلها ولا تقربها نعم كعب بيقول وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك قال فقلت لامرأتي الحقي بأهلك روح اقعدي عند اهلك بقى طالما الحكايه كده بقى يعني مش تقعدي ما لا حقي بقى فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الامر ما يشاء. نعم. قال فجاءت امراه هلال بن اميه رسول الله صلى الله عليه وسلم راحت له يعني. فقالت يا رسول الله ان هلالا شيخ ضعيف ليس له خل فهل تقره ان فالرسول عيب. قال فقال لي بعض أهل لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه قال قلت والله لا استأذن فيها رسول الله هيقول إيه لما استأذن إذا استأذنته وأنا رجل شاب قال فلبسنا 10 ليال فكمل لنا 50 ليلة من حيننا عن كلامنا اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام لغاية ما انتهت 50 يوم قال ثم صليت صلاة الصبح صباحا إلى بيت بيوتي كان فين على جبل سلع ده شارع اسمه شارع سلطانة في المدينة المنورة ورا منه كانت ركت الخندق يعني على حدود المدينة مسكنيننا فيه في الدور تقريبا الثامن او ننزل على جبل ده ونعرف ان هو ده المكان اللي كان فيه كعب بن مالك ساعه ما نده عليه. مم بيقول ايه؟ على ظهر بيت من بيوت في المدينة. نعم. أنا قد ضاقت علي نفسي فلي الارض بما ايه رحبت. يقول باعلى ابشر يا كعب بن مالك. قال حاجه حلوه. قال فخررت ساجدا وعرفا قد جاء الفرج من الله عز وجل بالتوبه علينا. فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا، يعني آذن أي أعلم الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى الفجر. نعم. فذهب الناس يبشروننا، بقى الكل فرحان ومبسوطين اللي إيه؟ شوف بقى كله بكريس بيكلموه ودلوقتي كله فرحان وبياخدوا الحب. وذهب قبل صاحبي مبشرون ورقد إلي رجل فرسا. نعم. يعني راكب فرس وجاي بسرعة جاري علي ايه 3 كيلو يعني. وسعى ساع من أسلم من قبيلته وأوفى على الجبل طلع فوق. فكان الصوت أسرع من الفرس اللي كانوا بينادوا عليا في المسجد كنت سامعهم، لأن طبعا ما كانش فيه ساعتها ايه لا مساكن ولا بتاع زي دلوقتي يعني. نعم. المكان طويل بينه وبين بتاع هناك، احنا كنا نروح نلحق عشان نلحق صوت الجماعه العصر او المغرب او العشاء بنروح ماشي 3 كيلو دول بس. لو واحد معدي بسيارته بياخد ايه اي واحد واقف بيستنى عشان ايه او ماشي يقف يقف ياخده معاه ورايح الحرم يعني. نعم. يقول فكان الصوت اسرع من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه. نعم. ببشارته له، يعني هو خلع هدومه لبسها له العباية اللي هو لبسها اللي بيعباية لبسها. قل والله ما أملك يومئذ غيرهم اللي هو العباية والبتاع ده. واستعرت ثوبين من واحد من أهله يعني فلبستهما وانطلقت أم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئوني بتوبة الله يقولون ليهنك توبة الله عليك، لأن الآية نزلت في شأنه شأن الاثنين التانيين كلهم فرحانين والقرآن يتلى إلى يوم القيامة. حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد والناس حوله، فقام إلي طلحة ابن عبد الله يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره. ليه؟ لأنهم كانوا زعلانين منه برضه، إزاي إحنا كنا يعني مش أنت اللي تتخلف عن إيه؟ عن غزو التبوك. نعم. قال فكان كعب لا ينساها لطلحة بسبب أنه يعني قام واستقبله. قال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. نعم. يوم التوبة. قال قلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال لا بل من عند الله. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر حتى يعرف ذلك منه. نعم. فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قال فقلت فإني أمسك سهم الذي بخيبر. وقلت يا رسول الله إنما نجاني الله بالصدق وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت. قال فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله من الصدق في الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما بلاني الله تبارك وتعالى، والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله عز وجل فيما بقي. نعم. وأنزل الله تبارك وتعالى لقد تاب الله على النبي، الآيات بقى شوف بقى سبحان الله، يعني يا شيء فعلا، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. شفت بقى إزاي؟ شايف التعبير؟ كلمة ضاقت الأرض عليهم، ضاقت يعني ما عادش يلاقي مكان يقعد فيه مع إن الأرض واسعة. أساسا الواحد لما بيقرأ الكلمتين دول بيحس بالضيق في على طول فيه. حتى إذا ضاقت عليهم الأرض إيه؟ بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. يعني في بعض الأوقات يرى الشخص الضائقة اللي هو فيها أو الأزمة دي بتبقى أزمة نفسية أكتر منها أزمة مادية أو غيرها، حتى لو معاه فلوس الدنيا. نعم. هناك في الغرب بينتحر. صحيح. في سويسرا تلاقي طلع على كوبري كده ورمى نفسه في البحر وخلاص، وهو ملياردير. وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. ما فيش مفر، هتروح فين؟ هي دي الحالة بقى اللي فيها الاضطرار والفقر والافتقار إلى رب العزة والجلال. نعم. ما هو لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليه، فيرجع لربنا سبحانه وتعالى. ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الإيه؟ الرحيم. الرحيم. يبقى توبة ربنا سبحانه وتعالى على المؤمنين توبة عما سبق من ذنوب، حتى لو كان من ذلك قتل المؤمنين. نعم. لأن هم كانوا هم على الكفر قتلوا من المؤمنين الكثير، فأصبحوا الآن من المؤمنين. فتاب الله عن سيئاتهم التي تقدمت اللي وصلت إلى القتل. نعم. وكل العذاب تاب الله عليهم، وتاب عليهم حين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتاب عليهم بعد أن ناصروه وأزروه، وتاب عليهم بعد أن صدقوا في كلامهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تاب عليهم عشان إيه؟ يتوبوا يستمروا بقى في التوبة الاستقامة، يستقيموا على التوبة. إن الله هو التواب الرحيم. فهذا الفعل أظهر آثار اسم الله التواب في عباده المؤمنين. فالتواب هو الله، وعلى الذين خلفوا أي خلفهم الله إلى أمره. نعم. وحكمه خلف تخليفا، فهو المخلف، المخلف ليس من أسمائه. لكن كلمة التخليف أو وصف التخليف كوصف فعل وخلف فعل هي هنا مسندة إلى حق سبحانه وتعالى. والمستخلف المستخلف اسم المخلف، المستخلف اسم، لأن خلف تخليفا فهو الإيه؟ المخلف. المخلف، إنما المستخلف اسم من أسمائه. نعم. لا المستخلف غير المخلف بالمعنى. نعم. يعني أيوة. ثم تاب عليهم، تاب توبة فهو التواب، التواب الرحيم. طالما ذكر التواب والرحيم يبقى خاص بالمؤمنين على طول. يا أيها الذين آمنوا بقى الكلام بقى الكمال يوصل إيه؟ إن لابد من الصدق، وأن يصدق الإنسان في أي ابتلاء يمر عليه حتى لو كان غلط هو عمله، فيتوب حتى في توبته ويعلن صدقه. نعم. زي ما حصل من أبي، إن الصدق هو المنجاة، فإذا كان هو صادق مع الله من الأصل يبقى لن يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كعب، مش على كعب بقى، على كله بقى. نقول يا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالصادق في إيمانه مع ربه لن يتخلف عن نبيه ولن يتخلف عن إيمانه، وسيبقى مع المؤمنين. نعم. لذلك قال بعدها ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن إيه؟ عن نفسه. عن نفسه.